بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى، أما بعد، إخواني في الله، نحن الآن في مكان من أعظم الأماكن التاريخية في تاريخ الإسلام كله. يعني هذا المكان قتل فيه 70 واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الوقت اللي احنا فيه ده، في نفس اللحظة اللي احنا جايين فيها دي. 70 دول قبرهم أهو في النهاية، قبر 67 واحد ناحية السور اللي هناك ده متحوط بطوب، وهنا الناحية دي في يعني مربع كده بالطوب صغير قبر 3 بس منهم، 3 القريبين منهم لوحدهم سيدنا حمزة ابن عبد المطلب سيد الشهداء، وسيدنا عبد الله بن جحش، وسيدنا مصعب بن عمير، و67 شهيد من شهداء احد الباقيين هناك في النهاية. يعني انت جاي من بلدك ودفع الافات وركبة طيارة وجاي من فندق وجاي في بساط وكل ده عشان تزور 70 واحد دول، عشان تزور هؤلاء الشهداء. ايه اللي هيخلي ليك قيمة غير الدين؟ لو كان ابو بكر الصديق ما اسلمش، كان تاجر، واحد تاجر غني ومعاه فلوس وعاش ومات زيه زي مليارات التجار في تاريخ البشرية. لو كان سيدنا بلال الحبشي ما اسلمش، كان بقى ايه؟ عبد اسود وعاش ومات وخلصت قصته. لو كان مصعب بن عمير ما اسلمش، كان بقى ايه؟ شاب مودرن وعايش حياته وستايل حياته ستايل، يعني واحد شاب شايف نفسه وعاش حياته وعاش ومات زي ملايين الشباب ولا له اي قيمه. اللي خلى ليهم قيمه ايه؟ احنا جايين هنا لدول ليه؟ عشان الدين. اللي هيخلي لك قيمه في الحياه هو الدين. اللي هيخلي لك قيمه في الحياه عند الله وعند الناس هو الدين. دول بقى ليهم قيمه، وكل جنسيات الارض جايه هنا بتبص لهؤلاء الاموات وهم شهداء عند الله، احياء عند الله، قلوبهم بتحيا، واحنا احياء اللي يبص لنا قلبه بيموت عشان الدين. الدين هو اللي هيخلي لك قيمه. الدين الوقت دول ضحوا بحياتهم عشان الاسلام. النهارده مساجد باسمهم في اوروبا، شوارع باسمهم في امريكا، اماكن باسمهم في روسيا، مدارس باسمهم في العالم كله. هم ضحوا بحاجه كده كده كانوا هيموتوا، ولكن لما ضحوا عشان الدين في النهاية ربنا رفعهم رفعة عظيمة في الدنيا وإن شاء الله في الفردوس الأعلى. 70 شهيد دول النبي عليه الصلاة والسلام شهد لهم بالشهادة عليه الصلاة والسلام. غزوة أحد إخواني وأحبابي في الله حدثت في هذا المكان اللي احنا موجودين فيه ده، جبل الرماء اللي النبي عليه الصلاة والسلام وقف عليه عبد الله بن جبير أمير على 50 واحد كان كل وظيفتهم في الجيش. الجيش المسلم كان 700 واحد، الجيش المسلم كان جاي من الناحية ديت والمشركين كانوا جايين من الناحية ديت. المشركين كانوا 3 أجنحة، قلب الجيش الشركي وكان 2000 مشرك بقيادة أبو سفيان، والميسرة اللي كانت على الناحية دي بقيادة عكرمة بن أبي جهل 800 مشرك، وخالد بن الوليد قائد الميمنة قائد سلاح الفرسان على 200 فارس مشرك. الجيش الشركي جايب ال3 جيوش بتوعه من الناحية دي، ال3 قيادات بتوعه. خالد بن الوليد ده بقى مؤسس إمبراطورية الإسلام في العالم. ابو سفيان ده بابنه هو مؤسس الدولة الاموية، اكتر دولة جهدت في سبيل الله ونشرت الاسلام في الارض وانتصرت على الصين وفتحت موسكو وفتح وصلت للاندلس وصلت لجنوب فرنسا. اكتر دولة في تاريخ الاسلام جهدت ولم تكن تكل عن الجهاد ليلا ولا نهارا الدولة الاموية بعد الخلافة الراشدة، اللي مؤسسها ابن ابو سفيان قائد القلب. عكرمة بن ابي جهل ده اللي بايع على الموت وكان قائد فرقة المبايعين على الموت في اليرموك، فتح اليرموك. وحشي بن حرب اللي قتل سيدنا حمزة عند جبل الرومان اهو، لما سيدنا حمزة لقى خالد بن الوليد بيرتد على الرماة وبيقتلهم، سيدنا حمزة جرى على جبل الرماة عشان يواجه خالد بن الوليد. وحشي بن حرب كان مستنيه بالحرب بتاعته وقتله. وحشي ده هو اللي قتل مسيلمة الكذاب في حديقة الموت في حرب المرتدين بعد موت النبي عليه السلام. هند بنت عتبة اللي أكلت كبد حمزة هي اللي بعد كده كانت بتقاتل وبتثبت المسلمين في معركة القادسية. يعني كل قادة الشرك بقوا هم قادة الإسلام بعد كده، كل صناديد الكفر بقوا هم. يعني أنت عملت إيه؟ إيه الذنب اللي أنت عملته في حياتك؟ أكتر من اللي عمله خالد بن الوليد قبل الإسلام، أكتر من اللي عمله أبو سفيان. أكتر واحد حارب الإسلام في التاريخ ابو سفيان. ابو سفيان حارب الاسلام اكتر من ابو لهب، وحارب الاسلام اكتر من ابو جهل. ابو سفيان هو اللي كان بيلم الجزالة العربية كل سنة عشان يجي في شهر شوال يحارب النبي عليه الصلاة والسلام. ابو سفيان بن حرب ده هو، كل دول ربنا اصطفاهم بعد كده لنصر دين الله في الارض. مهما كانت ذنوبك، مهما كانت الذنوب اللي انت عملتها، مهما كان الحاجات الوحشة اللي انت عملتها، ربنا ممكن يقبل توبتك وممكن يرفعك. ما تيأسش من نفسك ابدا، اوعى الشيطان يأسك من نفسك في يوم الايام. على قد ما عصيت ربنا في يوم الايام، على قد ما الله قادر انه يجعلك من ائمة الهدى، بس انت اقبل على الله بصدق. وفي نفس الوقت قيادات الكفر دي كلها، القائد الوحيد في تاريخ البشرية، في تاريخ البشرية كلها، اللي قيادات جيش عدوه اصبحت قيادات جيشه، هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ودي من اكبر معجزات النبي في الحياة، قائد الوحيد. يعني في قواد انتصروا على الجيوش المعادية وسحقوها، في قواد انتصروا على الجيوش المعادية وكسروا قادتها، انما قائد خلى التلاتة القيادات بتوع المعركة دول مين يا جماعة بتوع الكفر؟ خالد بن الوليد قائد الفرسان، ابو سفيان قائد القلب، عكرمة بن ابي جهل قائد الميسرة، التلاتة بقوا من قيادات الاسلام. في قائد في التاريخ عمل كده، عارفين ده ليه؟ عشان فكر الدعوة. لان النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيتعامل بفكر القتل، ما كانش بيتعامل بفكر الانتصار، النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده فكر الدعوة. لو احنا تعاملنا في المجتمع بتاعنا بفكر الدعوة، فكر الرحمة، فكر العفو، فكر التسامح، فكر التواصل، فكر العطاء، فكر الخدمة، لو احنا تعاملنا بفكر النبي، اشد الناس عداء للاسلام في المجتمع هيبقوا من جنود الاسلام في المجتمع، وهيبقوا من جنود الدعوة في المجتمع لو احنا تعاملنا بفكر النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن للأسف حتى كثير من المتدينين مش بيتعامل بفكر النبي عليه الصلاة والسلام، فكر النبي بفكر الدعوة قلب كل دول. الجبل الرماة ده وقف عليه 50 واحد بقيادة عبد الله بن جبير، وظيفتهم الوحيدة كانت ان سلاح الفرسان بتاع خالد بن الوليد ما يلفش من ورا الجبل ويقوم جاي من ورا من هنا مطوق المسلمين، لان الوقت في 3000 مشرك جايين كده، منهم 200 واحد سلاح فرسان. خطة ابو سفيان ان خالد بن الوليد يلف من ورا الجبل ده ويجي من ورا، المسلمين يتعملوا سندوتش ما بين 2800 راجل وما بين 200 فارس من الظهر، والمسلمين جايين من هنا. والنبي عليه الصلاة والسلام مدرك النقطة دي كويس جدا، قال لعبد الله بن جبير والخمسين اللي معاه: ان رأيتمونا ننتصر، ان رأيتمونا تخطفنا الطير، ان شفتوا اتهزمنا، انتصرنا، غنمنا، اتقتلنا، ملكوش دعوة، محدش ينزل من مكانه. لما 40 واحد من الخمسين نزلوا من مكانهم، معصية 40 بني آدم هزمتنا في معركة كاملة. كم واحد في الأمة الوقت بيعصي ربنا؟ كم مليون في الأمة الوقت ما بيصلوش؟ كم مليون في الأمة الوقت بيشربوا خمر وبيشربوا مخدرات وبيتفرجوا على ما حرم الله؟ معصية 40 بني آدم اتهزمنا بسببها في معركة كاملة. أمر واحد من أوامر النبي، أمر واحد قال لهم بس اقفوا اهو، أمر واحد لما كسر اتهزمنا في معركة كاملة. كم سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام الوقت مكسرينها؟ كم سنة من سنن النبي الوقت الأمة مكسراها بسبب سنة واحدة من سنن النبي بس؟ تخيل انت كده لما 40 واحد نزلوا، نزلوا فين؟ ده نزلوا لما انتصرنا، ده نزلوا لما سحقنا المشركين في أول ربع ساعة وانتصر المسلمين، والهند بنت عتبة طلعت تجري في الجبل، والستات طلعوا يجروا، والمشركين طلعوا يجروا خلاص، وسابوا الغنائم وسابوا الذهب وسابوا السيوف، والمسلمين نازلين بيلموها. الخمسين اللي فوق قالوا الغنيمة الغنيمة، خلاص ما دول هياخدوا الغنايم، ونيجي بعد المعركة نقول لهم احنا كنا واقفين فوق الجبل، يقولوا لنا مالناش دعوة. لما 40 واحد سابوا صغرهم الجيش كله اتهزم. اوعى تستقل بصغرك، اوعى تظن ان الصغر اللي انت واقف عليه في الدعوة او في اي مجال من مجالات نصر الدين ربنا، اوعى تفتكر انه قليل. لما مجموعة واحدة سابت صغرها الجيش كله اتهزم. اوعى الاسلام يؤتى من قبلك، اوعى دين ربنا يؤتى من قبلك، اوعى تستقل الدور اللي انت بتعمله في الدعوة الى الله. 50 واحد وقفوا هنا، و1000 واحد من المسلمين جاي من الناحية دي. عبد الله بن ابي بن سلول خد 300 وايه، وقام خارج ساعة الجد، قام راجع ساعة الجد. طبعا دي عادة المنافقين ان هو ساعة الجد بينسحب، بقينا 700 واحد، 550 على الجبل و650 في مواجهة 3000 مشرك. وحدثت المعركة في هذا المكان. تمويل جيش المشركين كان 50,000 دينار، اللي هم بتوع القافلة اللي كان المسلمين هياخدوها في بدر، وابو سفيان عدى بالقافلة. ابو سفيان بقى لما اتهزموا في بدر صمم ان القافلة دي، وكان تجارة ب50,000 دينار، الدينار ده حوالي 2,000-3,000 جنيه دلوقتي، يعني حوالي 150 مليون جنيه. صمم ان فلوس القافلة كلها تبقى لتمويل الجيش بتاع غزوة احد. فتخيل جيش جاي متمول بالمنظر ده، الراية ماسكها بني عبد الدار، وبدأت المعركة. المعركة في اول دقائق راية المشركين وقعت 9 مرات، 9 من بني عبد الدار اتقتلوا في اول دقائق. كل ما تقع واحد تاني يمسكها يتقتل، تقع واحد تاني يمسكها تتقتل. والمسلمين اكتسحوا المشركين، وفي خلال دقائق خلصت المعركة. جري النساء المشركات وجري المشركين، والمسلمين قعدوا يعني يلموا الغنائم. ال50 واحد اللي على الجبل اول ما شافوا المنظر، 40 واحد منهم صمموا ينزلوا يلموا الغنائم هم كمان. عبد الله بن جبير و9 معاه مرضوش، ودول سيدنا خالد بن الوليد بقى لما طلع عليهم قتلهم. اول خطوه خالد طلع على جبل الرماه قتل ال10 دول، عبد الله بن جبير و9 اللي صمموا يفضلوا بامر النبي عليه الصلاه والسلام على الجبل. وبعد كده لف. تخيل بقى المسلمين وهم بيلموا الغنيمه، وهم قاعدين يلموا الغنائم، في لحظة لقوا نفسهم اتطوقوا من الناحيتين، ولقوا نفسهم بيتقتلوا بالسيوف من الناحيتين. وكانت لحظة رهيبة، في مسلمين قتلوا بعض في اللحظة دي. مسلمين ما كانواش عارفين هم بيعملوا ايه. تخيل انت فجأة بتجري على الدنيا وفجأة تلاقي نفسك متطوق من اهل الباطل. هو ده المنظر اللي بيحصل على طول لأهل الدين، هو ده المنظر اللي بيحصل للمسلمين. كل ما يتشغلوا بالدنيا يلاقوا اهل الباطل مطوقينهم. فحصل ان بعض المسلمين قتلوا بعض في اللحظه دي. المسلمين حصل لهم ارتباك رهيب. في مسلمين لما لقوا 70 واحد من الصحابه اتقتلوا في هذا الوقت، اللي هم 70 دول اتقتلوا في هذا الوقت. النبي عليه الصلاه والسلام لقى الجيش كله فجاه ما كانش موجود معاه، جزء جري على المدينه عشان يشوف دنيته خلاص. ما يعني في خلال دقائق كل النصر اتقلب هزيمه. جزء جري على المدينه عشان يشوف مصالحه واهل بيته، عشان المشركين ما يروحوش بقى ايه يقتلوا النساء وياخدوا النساء ويسبوا النساء. وجزء طلع على جبل احد، طلع الناحية التانية ورمى السيوف بتاعته عشان المشركين لما يجوا يقصروهم يبقى معهمش سيوف، خلاص استسلموا استنوا بس معهم. وجزء قال نموت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قعد يقاتل في مكانه مش عشان ينتصر خلاص، عشان بس ايه يموت. وجزء قعد يجري يدور على النبي عليه الصلاة والسلام عشان يحاول يبدأ من جديد المعركة مرة تانية. الجزء ده كان عدد قليل من الصحابة، ولكن العدد القليل ده هو اللي أنقذ الموقف. الوقت بقى انت مين من الأربعة؟ انت اللي هتجري على دنيتك لما تلاقي أحوال الأمة الوقت بالمنظر اللي هي فيه ده، لما تلاقي الأمة بالمآسي اللي هي فيها دي، وتلاقي اللي بيحصل في فلسطين واللي بيحصل في سوريا واللي بيحصل في العراق واللي بيحصل في كشمير واللي بيحصل في كل دول الإسلام واللي بيحصل في تركستان، المليون مسلم اللي مسجونين هناك، واللي بيحصل في كشمير، واللي بيحصل في بورما اشد جرح دلوقتي رهيب. لما تشوف اللي بيحصل كل ده دلوقتي، انت بقى مين من الاربعه؟ اللي بتجري على دنيتك تشوف الدنيا بتاعتك، ولا اللي استسلمت وقلت خلاص مفيش فايده وطلعت الناحيه الثانيه ورميت سلاحك، ولا اللي قلت خلاص اي حاجه بقى اعملها وخلاص اقابل عليها ربنا، ولا اللي فكرك ازاي الدنيا ينتصر مره ثانيه وازاي الدين يقوم مره ثانيه؟ انت مين من كل دول؟ المشهد اللي احنا فيه ده يا جماعه بيصير اسئله في حياتك. اول سؤال انت هتدخل قبرك بايه؟ ال70 دول دخلوا قبرهم بالشهاده في سبيل الله، ال70 دول اتقتلوا وهم بيدافعوا عن رسول الله، انت هتدخل القبر بايه؟ هتدخل البرزخ بايه؟ هتدخل على منكر ونكير بايه؟ هتدخل على حساب الملكين بايه؟ هتدخل في حفره تحت الارض تتقفل عليك ليوم القيامه بايه؟ دول دخلوا بالشهاده في سبيل الله، انت عملت ايه لدين ربنا؟ الحاجة الثانية هتقابل رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة بإيه؟ هتقابله بإيه؟ يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب اللي اتقتل عند جبل الرماة هيجي شايل كبده وبيجري على النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض، مصعب بن عمير اللي اتقتل قدام النبي هيجي شايل إيديه والدم بينزف من رقبته لأنه اتقطع قدام النبي عليه الصلاة والسلام وبيجري على النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن جحش هيجي ودانه اتقطعت وبطنه اتبقرت ومثل بجسده وانفه اتقطع، هيجي شايل اعضائه المتقطعه وبيجري على النبي عليه الصلاه والسلام. الثلاث اسماء اللي انا قلتهم دول يا جماعه تحديدا انا قلتهم في اول الكلمه، حد فاكر انا قلتهم امتى؟ وانا بقول لكم الثلاثه اللي مدفونين هنا، اكتر ثلاثه اتقطعوا في الغزوه هم اللي مدفونين لوحدهم هنا اهو، مصعب بن عمير وحمزه بن عبد المطلب وعبد الله بن جحش. كان النبي خص دول دونا عن ال70، كان كل ما هتضحي اكتر كل ما هيبقى ليك خصوصيه عند ربنا اكتر، كل ما هتضحي عشان الاسلام والدعوه اكتر كل ما هيبقى ليك خصوصيه عند الله وعند رسول الله اكتر. دول هيجوا جاريين شايلين اجسادهم المقطعه يوم القيامه، انت هتيجي للنبي بايه؟ انت عملت ايه؟ هتقابل النبي عليه الصلاه والسلام بايه؟ سؤال بيخلينا نسأل نفسنا في هذا المكان، هتقول للإسلام ايه لما تقابل الإسلام يوم القيامة؟ قال الحسن البصري: يؤتى بالإسلام يوم القيامة فيقول: يا رب هذا نصرني، ويا رب هذا خذلني. حتى إذا جيء بعمر بن الخطاب قال الإسلام: يا رب كنت غريبا حتى أسلم هذا الرجل. انت بقى الإسلام لما يشهد عليك في العرض على الله يشهد عليك بإيه؟ هيقول: يا رب ده عمل لي إيه؟ انت عملت إيه للدين؟ إيه الثغر اللي لو انت مت الوقت يتفتح بموتك؟ قدمت لدين الله إيه؟ خدمت دعوة ربنا بإيه؟ مين اللي ما كانش بيصلي وصلى بسببك؟ مين اللي ما كانتش محجبة وتحجبت بسببك؟ مين اللي ما كانش بيزكي وزكى بسببك؟ مين اللي ما كانش له علاقة بالدين ولا سنة النبي وتدين بسببك؟ عملنا ايه لدين الله سبحانه وتعالى؟ اسئلة كتير في المكان ده. المكان ده بيذكرك باكتر ذكرى دامية في تاريخ الاسلام كله. اتقلبت المعركة والمسلمين كل واحد بدأ يجري في اتجاه، وكل واحد النبي عليه الصلاة والسلام في اللحظة دي بقى النبي عليه الصلاة والسلام مكشوف، النبي منه لثلاث الاف مشرك. تخيل انت بقى في اللحظة ده ايه النبي بقى منه النبي عليه الصلاة والسلام. في ثلاث لحظات في السيرة الجيش المسلم كله ساب النبي وفضل النبي لوحده، في غزوة احد، وفي فتح الحصن الثاني من خيبر، والمرة الثالثة في غزوة حنين. ثلاث مرات النبي عليه الصلاة والسلام اشجع البشر عليه الصلاة والسلام، ثلاث مرات النبي عليه الصلاة والسلام وفضل ثابت والجيش كله في اللحظة دي كان ساب النبي. النبي عليه الصلاة والسلام لما لقى الموقف كده فصرخ في المسلمين: من يردهم عنا وله الجنة؟ الجنة في مزاد علني بقى. من يردهم عنا وله الايه؟ وله الجنة. وله الجنة دي المسلمين لما بيسمعوها دلوقتي بيعملوا ايه؟ ولكن الصحابة لما سمعوها في هذا المكان اعظم ملحمة حب في تاريخ البشرية كلها سطرت في هذا المكان. سطرها 70 واحد اللي هم دوهم، اللي لما سمعوا كلمة النبي من يردهم عنا وله الجنة، ال70 دول كانوا من اللي قتلوا وهم بيدافعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أول واحد رجع على النبي عليه الصلاة والسلام كان طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله رجع، كان في 7 من الأنصار حوالين النبي، كل ما واحد يدخل منهم يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام يتقتل. ف7 جثث حوالين النبي عليه الصلاة والسلام. لو أنت مكان طلحة تدخل؟ لو أنت مكان طلحة بن عبيد الله اللي دخل مقتول مقتول. سيدنا طلحة دخل يقاتل ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أصيب في جسمه كله، إيديه اتقطعت، صوابع إيديه اتقطعت، إيديه اتشلت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعدها: من حبس طلحة ما اتقتلش، ولكن أصيب في جسمه كله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعدها: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله. ولما جه بعد كده أبو بكر الصديق وسعد بن أبي وقاص بيجروا على النبي عليه السلام، النبي قال لهم: دونكما أخاكما فقد أوجب، فقد أوجب، أي وجبت له الجنة. انت ممكن تعمل موقف مع الدعوة ربنا يوجب ليك الجنة وانت لسه ماشي على وجه الارض. طلحة بن عبيد الله بربع ساعة دفاع عن النبي عليه السلام، الرسول قال ان وجبت له الجنة. الناس دي كان عندها رسالة، ملحمة حب مذهلة سطرت في هذا المكان. ابو طلحة جه يجري غير طلحة بن عبيد الله، ابو طلحة جوز الرميساء ابو انس، جه يجري او يعني اللي هو يعني جوز الرميساء اللي لما جيت قدم له كان راجل كافر، فقالت له: مثلك لا يرفض، ولكن انت رجل مشرك وانا امرأة مسلمة، فان اسلمت تزوجتك وصداقي الاسلام. عشان كده بيقولوا ده اغلى مهر في الاسلام كله. اغلى مهر كان مهرها ان ابو طلحة يسلم. ابو طلحة كان اغنى رجل في المدينة، اغنى رجل اعمال في المدينة، اسلم وبقى من اعظم الصحابة المناصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو طلحة جري يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان شاطر في السهام، ففضل يضرب السهام، النبي عليه الصلاة والسلام بيرفع راسه قال له: يا رسول الله لا يصيبك سهم من سهامهم، نحري دون نحرك يا رسول الله. قال له: لو جه سهم يجي في رقبتنا يا رسول الله خليك انت ورايا، نحري دون نحرك. ابو دجانة رمى نفسه على النبي عليه الصلاة والسلام، قعدت سهام المشركين تتضرب في ظهر ابو دجانة لحد ما بقى ظهره عامل زي القنفذ وهو رامي نفسه على النبي عليه الصلاة والسلام. ابو دجانة ما اتقتلش في المعركة دي، ابو دجانة اتقتل في معركة اليمامة لما رمى نفسه من فوق الحصن عشان يفتح الحصن من جوه رضي الله عنه وارضاه. كل واحد من الصحابة عمل ملحمة. سعد بن الربيع الانصاري وهو بيموت فالنبي عليه الصلاة والسلام بيتفقده، بعت له حد يتفقده فقال: بلغوا رسول الله مني السلام عليه الصلاة والسلام، وبلغوا قومي الانصار ألا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. قال لهم لو واحد منكم لسه في عين بيعرف يحركها والنبي تمس بأذى مالكوش عذر عند الله. الوقت عذرنا عند الله إيه؟ في سنة النبي اللي عادت يعني مستباحة في كل مكان، عذرنا عند الله إيه؟ في الغرب اللي كل ما يحب يحرق دم المسلمين يشتم النبي عليه الصلاة والسلام أو يرسموا رسوم مسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام، وحقا بيرسمونا إحنا، بيرسموا سوء الأخلاق بتاعتنا إحنا. ما عذرنا عند الله؟ عمارة بن يزيد السكن فضل يزحف لحد ما اطمن، بعد ما جرح لحد ما اطمن على النبي عليه الصلاة والسلام، ووضع رأسه على رجل النبي عليه الصلاة والسلام ومات على رجل النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تسكن نفسه إلا لما اطمأن إن النبي عليه الصلاة والسلام بخير. مصعب بن عمير البطل بقى بتاع القصة، طبعا يعني أعظم بطل في القصة مصعب بن عمير ده، الشاب الروش طحن آخر حاجة، المليونير، الشاب المتعطر، الشاب اللي لو يعني يعادل الوقت اللي راكب أفخم عربية وبيروح أحسن نوادي. مصعب بن عمير ده بعد ما أسلم الصحابة لما كانوا بيشوفوه وهو رايح للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة كانوا بيبكوا مش مصدقين إن ده مصعب. مصعب بن عمير لما اتقتل في احد، مصعب بن عمير اللي كانت امه تحط طبق الحلويات جنب راسه عشان لما يصحى اول حاجه يعملها لازم يحل بقه، اللي كان بيتعرف انه عدى من الشارع ده من ريحه البرفان بتاعته وريحه العطر بتاعه، مصعب بن عمير لما اتقتل في غزوه احد ملقوش له ثوب يكفنوه فيه، مفيش ثوب، هي القماش البتاع اللي كان لابسها لو غطوا راسه رجليه تبان، ولو غطوا رجليه راسه تبان. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم هاتوا يعني إذا شوية حشيش كده وغطوا بيه باقي رجليه، لأن مفيش عنده حتة قماش تغطي باقي جسمه. لما قتل وقف يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام ماسك الراية في إيد وماسك السيف في إيد تانية، فضربوا ال ال ال ال ال اليد اللي فيها الراية، هو قصتهم في الراية عايزين الراية تقع، من يحمل الراية ومين يدافع عن راية الإسلام إنها ما تقعش؟ لو أنت دلوقتي يعني دي إيدك وده الموبايل الاتنين هيقعوا هتلحق إيه؟ مصعب بن عمير قصته في الرايه، رمى السيف ومسك الرايه بالايد الثانيه، ضربوا ايده الثانيه قطعوها فالرايه هتقع، مسك الرايه ما بين رقبته وما بين صدره واقف بيدافع بجسمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوه يعني ذبحوه ضربوه في رقبته وسقط مصعب بن عمير مقطع امام النبي عليه الصلاه والسلام. ولما اتقتل مصعب بن عمير حسبوه انه النبي عليه الصلاه والسلام، وطلعت اشاعه قتل محمد عليه الصلاه والسلام. تخيلوا يا جماعه دول الناس اللي مدفونين الوقت دول، انت هتقابل ربنا بايه؟ انت عايز تبقى في الجنه معاهم بايه؟ احنا بنحلم يا جماعه، هي بالاماني، هي بقى العاجز من اتبع نفسه هواها عمل اللي نفسه فيه، واتمنى على الله الاماني يا رب الفردوس الاعلى مع الصحابه. يا ابني عايز تبقى معاهم اعمل اللي هم عملوه، اسلك السبيل اللي هم سلكوه كما قال الله عز وجل، وليدخلوا المسجد، المسجد الاقصى كما دخلوه اول مره. شفتوا أول مرة ربنا فتحوا للصحابة بسبب صفات فيهم شكلها إيه؟ اللي ربنا هيفتح على إيدهم المسجد الأقصى تاني هم اللي فيهم نفس الصفات دي، دي سنن سنن. عايز تبقى مع الصحابة في الجنة بإيه؟ اسلك السبيل اللي هم سلكوه عشان تبقى معهم في الجنة. بعد المعركة انتهت المعركة وكانت حاجة دامية، في خلال دقائق النبي راح منه 70 بطل من أبطال الإسلام، في خلال دقائق حمزة بعدش موجود ولا مصعب عاد موجود اللي اتفتح على ايده المدينة المنورة بالدعوة، ولا عبد الله بن جحش ولا سعد بن الربيع الانصاري ولا عمارة بن يزيد السكن، ولا في خلال دقائق 70، ولسه كمان بعد 12 يوم، ما هو بعد هزيمة احد بقى الجزيرة العربية كلها طمعت في الاسلام، بعد 12 يوم جت قبيلة قالت للنبي عايزين دعاء الى الله يجوا يدعونا للاسلام، النبي بعت 12 واحد فدبحوهم عند بئر الرجيع اللي هي مذبحه الرجيع، دبح 12 بعد 12 يوم، بعد 30 يوم يعني بعد 18 يوم من غزوه من غزوه الرجيع، بعد 18 يوم تانيين بقى، وفي اقوال بعض علماء السيره بعد 4 شهور من غزوه احد، وفي قول بعد شهر يعني بعد 18 يوم من بئر الرجيع، النبي بعد 70 داعيه من دعاه الاسلام يدعوا القبائل في العرب، اتقتل 70 دول اللي كان منهم حرام بن ملحان اللي وهو بيقرا القران على الناس وبيدعوهم، جه عامر بن الطفيل كان كافر وطعنه بالسيف في ظهره، حرام بن ملحان لما لقى الطعن فضل يشيل الدم ما بصش اصلا مين اللي قتله، عامر بن الطفيل اسلم بسبب الموقف ده، قعد ينفر الدم على راسه بيتزين للقاء الله ويقول فزت ورب الكعبه، فزت ورب الكعبه، فاز ليه؟ لانه فضل يشتغل في الدعوه الى الله لاخر لحظه في عمره. هو ده الفكر اللي النبي ربى الصحابه عليه، هو ده الفكر اللي محتاجينه يرجع للأمة تاني، فكر الدعوة إلى الله. فزت ورب الكعبة، إيه الفوز؟ ده أنت مقتول، ده أنت مش راجع لعيالك تاني، ده أنت شبابك راح، ده أنت اتقتلت غدر. فزت لأن أنا مت على الدعوة إلى الله، فزت لأن أنا نلت الشهادة في سبيل الله وأنا بدعو إلى الله، فزت لأن أنا مت موتة مؤمن آل ياسين اللي ربنا خلدها في القرآن اللي قتلوها بيدعو إلى الله. أشرف موتة في التاريخ أن تنال الشهادة وأنت تدعو إلى الله، موتة أعظم من أن تنال الشهادة وأنت تجاهد في سبيل الله، أعظم موتة في التاريخ أن تنال الشهادة. أسأل الله أن يرزقنا هذه الموتة، أسأل الله أن يرزقنا الشهادة في سبيله، أسأل الله أن يستعملنا في الدعوة إليه لآخر لحظة في أعمارنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا ولا يستبدل بنا، وأن يفتح لنا من أبواب الدعوة إليه ما يرضى به عنا. فزت ورب الكعبة، يعني 82 واحد من أصحاب النبي في خلال شهر اتقتل، بعد 70 واحد، أنت متخيل في شهر 150 بطل النبي ربهم بعمره يتقتلوا في شهر واحد والإسلام ما وقعش. مصعب اتقتل والإسلام ما وقعش، حمزة اتقتل والإسلام ما وقعش، كل دول اتقتلوا والإسلام ما وقعش. الإسلام مش محتاجك، انت اللي محتاج. الدعوة مش محتاجاك، الاسلام هيعز هيعز. الاسلام لما تدخل المسجد النبوي وتشوف الجنسية، الاسلام هيعز هيعز. المشكلة انت اللي من غيره هتتذل، الاسلام هيغنى هيغنى، انت اللي من غيره هتفتقر، الاسلام هيعلو هيعلو، انت اللي من غيره هتنخفض. انت محتاج الدين مش الدين هو اللي محتاجك. كل دول اتقتلوا وربنا بعت اللي نصر الاسلام ونشره في الارض كلها. فيش خساير، اللي هيستشهد ربنا هيجيب اللي افضل منه. اللي هيستشهد، راح مصعب ربنا بعت خالد، راح حمزه ربنا، كل واحد راح ربنا بعت اللي نصر الدين وكمل المسيره. بعد كده الصحابه قبل غزوه احد ما كانوش قاعدين مترفين في بيوتهم. عمرو بن الجموح اول شهيد كان اعرج، حنظله كان ليله الدخله بتاعته، ليله الدخله واستشهد وهو جنب رضي الله عنه وارضاه. يعني لما سمع منادي الجهاد كل جابر بن عبد الله الانصاري، عبد الله بن جابر كان مديون وعنده 9 بنات وخرج واستشهد في سبيل الله وهو بيجاهد في سبيل الله. كلهم كانوا مزنوقين ماديا وكان عندهم ظروف اجتماعيه، واللي كان في شهر العسل، واللي كان عنده تجاره، واللي كان عنده مشاكل. اوعى تفتكروا ان الصحابه نصروا الدين لانهم ناس كانوا مرفهين وما كانش وراهم بيوت، وما كانش وراهم دفع ايجار شقه، وما كانش وراهم مصاريف حياه، وما كانش وراهم مصاريف مدارس، وما كانش وراهم ظروف اجتماعيه. الصحابه نصروا الدين وهم محتاجين اكتر مننا، ولكن كان عندهم عاطفه صادقه تجاه دين الله سبحانه وتعالى. انتهت المعركه بكل الالام اللي فيها، والنبي عليه الصلاه والسلام خد بقى الايه؟ البقيه اللي اتجمعت حواليه. النبي فضل ثابت لحد ما لم باقي المسلمين، لحد ما 650 واحد اتلموا تاني وطلع على جبل احد عليه الصلاه والسلام. جابوا سفيان بقى يحاصر النبي من تحت الجبل، وبدا ابو سفيان ينادي بعد المعركه: افيكم محمد؟ محمد بجد اتقتل زي ما هما بيقولوا، ولا انتوا فيكم محمد؟ افيكم محمد؟ النبي عليه الصلاه والسلام: لا تجيبوه. افيكم ابو بكر؟ لا تجيبوه. افيكم عمر؟ لا. اشمعنى ابو بكر وعمر؟ يعني ما في 650 واحد فوق، اشمعنى ما سالش عن غيرهم؟ لان دول طول ما هما موجودين في الصف، الصف ده مش هيتهزم. هل انت الراجل اللي طول ما انت موجود في الصف، الصف اللي ممكن يتهزم؟ هل انت لو ابو سفيان جه الوقت تاني وسال اسمك هيتقال من الاسماء اللي اهل الباطل خايفين منها؟ اهل الباطل خايفين منك؟ ولا انت مالكش وزن في معادله التغيير في الامه؟ ولا انت مالكش قيمه؟ ابو سفيان كان خايف من الاثنين دول بالذات، ابو بكر وعمر. بعد كده قال: اعلو هبل. خلاص هبل نصرنا بقى. النبي قعد يقول: لا تجيبوه. هنا بقى النبي قال: الا تجيبوه؟ يا رسول الله احنا متقطعين، 70 تحت قاعدين يتقطعوا ويتشرحوا ويتاكل كبدهم ويتقطع عينيهم وودانهم من غيرهم، واحنا معانا 70 واحد متقطعين بعاهات اصلا ومشاكل، واللي ايديه اتشلت واللي اسنانه اتكسرت واللي دماغه اتخبطت، واحنا يا رسول الله متقطعين هنفتح. قال: الا تجيبوه؟ قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله اعلى واجل. خال ابو سفيان بقى واقف تحت الجبل، وفجأة لقى 650 حنجرة من حناجر الأسود بيقولوا في نفس واحد: الله أعلى وأجل. أبو سفيان اتجهز فقال: لنا العزة ولا عزة لكم، أنتوا جايين الوقت بتعلوا صوتكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا. 650 واحد في نفس اللحظة: الله مولانا ولا مولى لكم. ابو سفيان شاف ال 650 واحد بيتكلموا، خد الجيش الشركي وخلع. ده هما منتصرين، ومسيطرين. المفروض كانوا يجروا على المدينة يخلصوا على الإسلام. سمع الصمود بيهز أعداء الله. أول ما سمعوا 650 بيتكلموا في نفس واحد، أبو سفيان خد المشركين وخلع، جري على مكة بسرعة قبل ما دول ينزلوا لنا يقطعونا تاني بقى ولا حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام في خلال 24 ساعة صمم إن 650 واحد المتقطعين دهم أول ما دفن شهداء أحد هنا أهو، طبعا كل بقى عيلة جت خدت الشهيد بتاعها وراحوا يدفنوهم في مقابر المدينة جوه، في البقيع جوه. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما شاف ده قال كل واحد اتقتل هنا يرجع تاني، وعمل لهم مقبرة لوحدهم تكريما لهم وتخليدا لذكراهم عليه الصلاة والسلام. وبقت دي مقبرة شهداء أحد اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيزورها كل فترة عليه الصلاة والسلام. وكان يعني الدعاء بتاع النبي عليه الصلاة والسلام ليهم سلام عليكم بما صبرتم. النبي خصهم دول بالدعاء ده اللي هو موجود في سورة ايه؟ في سورة الرعد، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله من الأوائل على البشرية؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور، اللي واقفين على ثغور الدين سدينها، ويتقى بهم المكاره، لما يجي هجمة على الدين هم اللي بيقفوا للإسلام يدافعوا عنه، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، مات وعنده احتياجات دنيوية ولكن كان مشغول بالدعوة ومشغول بالدين ما كانش فاضل دنيته، فمات وهو محتاج ولكن هو كان قصته ان احتياج الدين يسد. فيقول الله للملائكة ائتوهم فحيوهم، فتقول الملائكة يا رب نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، يا رب ده احنا سكان السماوات السبع اللي بقالنا الاف السنين بنعبدك، افتأمرنا ان نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ يا رب ده احنا المفروض افضل منهم. فيقول الله يا ملائكتي انهم كانوا تسد بهم الثغور، كانوا رجالة، كانوا حراس مرمى، كانوا حراس حدود، كان مفيش حاجة اسمها شباب البلد اللي هم عايشين فيه ولا شباب الكلية بتاعته ولا الناس تفسد وهو قاعد ساكت لا يدعو الى الله، ويتقى بهم المكاره، كانوا عايشين عشان يدافعوا عن الدين، ويموت احدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، كانوا اهل تضحية، كانوا بيضحوا بدنيتهم عشان الدين. فالملائكة أول ما تسمع الكلام ده تنبهر بيهم، فتأتيهم الملائكة يحيونهم يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. فنعم عقب الدار اللي هو الدعاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم خاص بيه السبعين واحد دول اللي استشهدوا وما بيدافعوا عن الدين. النبي عليه الصلاة والسلام في خلال 24 ساعة خرج جيش من المدينة لحمراء الأسد، خرج يطارد أبو سفيان. هو ايه الصمود ده؟ الصمود الرهيب ده هو اللي بنى الاسلام في الارض. مفيش حاجة اسمها اتكسرنا، مفيش حاجة اسمها فلسطين راحت، مفيش حاجة اسمها تهزمنا في معركة. النبي بعد 24 ساعة من هزيمة احد خرج جيش لمطاردة ابو سفيان. الجيش ده كان واقعه في نفسية الصحابة ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الصمود الرهيب. غزوة احد غزوة احنا تهزمنا فيها، ولكن العبر والفوايد اللي استفادها الصحابة واستفدناها ونزل فيها القرآن 60 آية في آل عمران، ما نحب ان احنا كنا ننتصر في 1000 معركة وما كناش نستفاد الفوائد دي. هزيمة احد كانت بسبب حب الدنيا. ربنا لخص سبب الهزيمة بقول الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة، يعني في ناس بتريد الاخرة ولكن الصف مخلط. طول ما الدنيا مخلطة مش هننتصر، هننتصر لما نبقى خلص لدين الله. طول ما انت من جوه مخلط حته دنيا وحته دين مش هتقدر تطلع، مش هيفتح عليك الا ان يشاء الله. هتطلع وهتتقدم في دينك وحياتك لما تبقى صافي لله، زي الحديث اللي قلناه امبارح او اول امبارح، المدينه المنوره لما يحصل الثلاث زلازل في حصار الدجال يخرج كل منافق ومنافقه وفاسق وفاسقه. النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ فتخلص المدينه، تنضف بقى، تنضف من الفسقة والمنافقين، فذلك يوم الخلاص. هذا المكان عايزين جايين نزور هؤلاء الشهداء اللي النبي عليه الصلاة والسلام زارهم قبل ما يموت عليه الصلاة والسلام، والنبي ختم حياته بزيارة مقابر البقيع وزيارة هذه المقابر، كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يودع الأحياء والأموات. والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا خص هؤلاء بالشرف الرهيب اللي هم نالوه وببشرى النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نتعلم منهم يا جماعة، وعايزين نتعلم احنا لما هنرجع هنعمل ايه؟ هنقف هتقابل السبعين دول يوم القيامة بإيه؟ هتزحمهم على حوض النبي عليه الصلاة والسلام بإيه؟ هتدخل معهم الجنة بإيه؟ إيه اللي أنت ضحيته عشان دي ربنا؟ إذا كنت مش قادر أجاهد البطانية ساعة الفجر عشان أنزل أصلي الفجر، هجاهد أعداء الله إزاي؟ إذا كنت مش قادر إن أنا أجاهد معصية وشهواتي، هجاهد في سبيل نصر الدين الله إزاي؟ عايزين نفكر كويس. اللهم اغفر لهؤلاء الشهداء وارحمهم، اللهم ارفعهم فعليين، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم افتح لنا من أبواب الدعوة إليك ما ترضى به عنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهد بنا العالمين، اللهم اهد بنا أهل الأرض أجمعين، اللهم اهد غير المسلمين برحمتك كما هديت المسلمين، اللهم استعملنا في الدعوة إليك لآخر لحظة من أعمارنا، اللهم ثبتنا على سبيل الدعوة إليك لآخر لحظة من أعمارنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.